وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت عمرة في شوال ثم رجعت إلى المدينة، هل يجوز لي السفر إلى مكة قبل أيام الحج بعدة أيام ويكون الإحرام من مكة، وهل يلزمني دم أم لا؟ إذا كنت تريد الحج فلا تتجاوز للحليفة إلا بإحرام، سواء تحرم بحج وتكون مفردا لأنك سافرت بين العمرة وبين الحج مسافة قصر إلى منزلك في المدينة، أو تحرم بعمرة أخرى وتكون متمتعا وتنتظر الحج إذا حججت من هذا العام الذي اعتمرت فيه مرة أخرى فأنت متمتع، عليك هدي التمتع لأنك لست من حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. أي هل يجوز الإحرام في الحذاء المخيط؟ نعم يجوز في الحذاء المخيط، يعني الحذاء الذي يسمى زبيري أو أي حذاء كله مخيط يجوز، أو حتى الخف إذا لم يجد النعلين. أي نعم، كما مر بنا إذا فيه يعني نعم. أنا أحب السؤال المباشر، إذا معه الهدي ساقه، إذا لم يكن معه الهدي فالأفضل له ويريد أن يعني يكسب عمرة وحج في هذا العام فالأفضل له التمتع، يحرم بعمرة ثم يقضيها ويحل منها وينتظر الحج ثم يحرم بالحج ويكون متمتعا، عليه الهدي إن وجد، وإما وجد يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أي نعم، يصوم 11، 12، و13، ما يصوم يوم العيد، يرخص له أن يصوم 11، 12، و13 إذا لم يجد الهدي. إذا قدم الهدي، كيف قدم الهدي؟ عنده هدي يقدر يشتري الهدي، أي نعم، أو وكل الراجع أو وكل البنك، أي نعم، فما عليه صيام، أي نعم، هدي النسك، أي نعم، هدي التمتع، نعم نعم. وجزاك خير ما شاء الله، نعم نعم. أخبرتها؟ لو تخبرها حتى تنوي. ها؟ إيه قل لها أنا بحج عنك، حتقول الله يوفقك يا ولدي ويتقبل منك ومني. إيه نعم، إذا كانت عاجزة ولا تستطيع، إيه نعم، إيه نعم، يكون لها نافلة ولك أجر، بس حججت عن نفسك الله يتقبل، الله يتقبل، نعم. ما شفت معك الحموية فيه بعض المسائل في العقيدة، ما في بس يعني ناقش في بعض الأخوة عنده أسئلة 50 سؤال يقول، ووافاني بأقل من 50، وكل مرة يتوعدني بال ثم لا أراه. أي في حديث، في نص، تعرف هذا النص ما هو؟ ها؟ إن خفي عليكم شيء من أمر الدجال فهو أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى، وإن ربكم ليس بأعور. إيش معنى ليس بأعور؟ له عينين، نعم، هذا نص، مفهوم النص هذا لا يعطل مفهومه، هو عور، كلامه عور، هذا أو كلامه أعور، معروف إذا قيل أعور يعني إحدى عينيه، أي نعم، طافية، هذا ينظر حتى إلى المعاني بعين عوراء، نعم نعم. ها؟ المتمتع المتمتع عليه دم النسك ما يذبح إلا يوم العيد. المتمتع الذي يعتمر ويحج من عامه الذي اعتمر فيه فعليه دم نسك يوم العيد فما بعده. نعم. ها؟ يعني ما أحرم تجاوز الميقات ما أحرم ما أحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات لا شيء عليه. إيه؟ نعم نعم وإليك. إيه؟ هذا سؤال واجد يعني يكثر يقول يعني كثير من الناس يوصوننا يقولوا سلمونا على الرسول صلى الله عليه وسلم والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء يعني صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفيه حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالقريب والبعيد في الصلاة والسلام عليه سواء إلا أن الذي يأتي للزيارة يحصل على أجر الزيارة فقط يعني زيارة القبر هذه يمتاز بها الذي يقرب بقدر استطاعته مع أنه لا يمكنه أن يزور القبر لأنه محجوب. أي نعم. إنما يفعل قدر استطاعه ولهذا يقال للإمام أحمد وهو محبوس إذا جاء يوم الجمعة يغتسل ويتنظف ثم يأتي إلى الباب حتى يرده السجان فعل الذي عليه. أي نعم. واتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهذا من يسر الإسلام وسماحته. فيعني الذي يقول سلم لي على الرسول وعلى كل حال فاته العلم ولو عرف لسلم عليه وصلى عليه في مكانه. حتى الذي يصلي إذا لم يصلي عليه لا صلاة له لأننا نرى أن الصلاة كما يراها العلماء المحققين يحققون أن الصلاة ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. من لم يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له. اللهم صل وسلم عليه. نعم. هذا شرك. إذا جاء يقول أطلب من النبي أن يستغفر لي فهذا شرك لأن الدعاء ما يطلب من النبي إلا وقت حياته الدنيوية. أما بعد وفاته هو حي حياة برزخية أكمل الحياة البرزخية له صلى الله عليه وسلم لكن ليست من جنس الحياة الدنيوية بل لما انتهت الحياة الدنيوية انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وكل الأمة تدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية وكل ما يستفيده المسلمون من علم أو عمل أو اعتقاد له مثله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فهو الإمام والقدوة في الإسلام فكل عمل يعمله مسلم فله مثله عليه الصلاة والسلام. من هذه الناحية لم ينقطع عمله لكنه لا يطلب منه الدعاء إلا في حياته الدنيوية ويطلب منه الدعاء في الحياة العظمى. يطلب منه الشفاعة أن يشفع للناس في الموقف الأعظم وأن يشفع لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها وأن يشفع لمن استحق دخول الجنة أن يدخلها عليه الصلاة والسلام. وفي ذاك المقام يسجد لربه ويدعو الله يعني في الحياة العظمى. في غير هذين المقامين لا يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام. أين أشهر الحج ما هي؟ أحسنت. أي انتظر إذا نعم انتهى من العمرة وهو ليس من أهل مكة. نعم وحتى لو كان من أهل مكة انتهى من العمرة وانتظرها وانتظر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع. إن كان من أهل مكة إن كان من أهل مكة فلا هدي عليه وإن لم يكن من أهل مكة فعليه الهدي إين يوم العيد. نعم العلماء بعض العلماء يقولون من شروط التمتع أن يحج من عامه الذي اعتمر فيه وأن لا يسافر بين عمرته وحج مسافة قصر، فإذا سافر بين العمرة وبين الحج مسافة قصر ما يكون متمتع. والشيخ بن باز رحمه الله وغيره من المحققين يقيدون هذا بمنزله، إذا عاد إلى منزله وهي خارج الحرم عاد إلى منزله ثم أحرم بالحج مرة أخرى فليس بمتمتع. أي نعم، ليس متمتع، ما عليه هدي. ليش فعلت هذا؟ فعلت هذا وأنت تعلم أنه محرم أن تلبس الثياب؟ هل تعلم أن الثياب يعني لا يجوز لك لبسها؟ على كل حال قل لي، أنت تعلم ولا ما تعلم؟ أنت جاهل، التبس عليك ما عليك شيء، لكن في المستقبل ينبغي لو لبست وأنت ساهيا أن تخلع في الحال وتلبس الإزار والرداء وتبقى حتى تحت. أصبت أصبت أصبت، ما في شيء. نعم، لقد مثل طلب الشفاعة، مثل طلب الشفاعة وهو شرك أكبر. هذا ذكر الشيخ بن باز رحمه الله، نعم، في آخر التحقيق والإيضاح. نعم، لا يقال اشفع لي، اي نعم، ولا يقال يعني استغفر لي، لأن هذا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع عمله، اي نعم، المستأنف، فهو لا يشفع إلا في حياة الدنيا بالدعاء أو في الحياة الكبرى عليه الصلاة والسلام. لكن فيه طريق يعني آخر، إذا أردت الشفاعة، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف، إلى آخره، قال حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. فشفاعته صلى الله عليه وسلم لا تكون يعني، قلت أنا شفاعته صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لأهل التوحيد من بعد إذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقد توفي عليه الصلاة والسلام وهو حي لكن حياة برزخية، يعني بعض الناس يلتبس عليه الحياة البرزخية بالحياة الدنيا ويقول هو حي ويجعل حياة البرزخ مثل حياة الدنيا، ويقبل عقله أن الصحابة دفنوه وهو حي، الله المستعان. يعني لو كان حي الحياة الدنيوية أطرف واحد يمسكونه الناس ويدفنونه وهو حي تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنونه وهو حي، لكن بعد أن توفاه الله عز وجل نعم. وهذا الشرع أن يدفن عليه الصلاة والسلام في بيته الذي لا يزال هو بيته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، اللهم صل وسلم، وهو حي، حياة برزخية لكنها ليست من نوع الحياة الدنيوية وليست من نوع الحياة الكبرى في الدار الآخرة. نعم، اللهم صل إليك، اللهم نسألك. الباء هذه للقسم، هي للقسم ولا للتبرك؟ هل فيه دليل؟ عمر لما استسقى ورا ما قال ببركة نبيك أسقنا، قال كنا يعني اللهم إنا نعم، اللهم إنا نعم نستسقي بدعاء نبينا، والآن يعني نستسقي بدعاء عم نبينا، أو كما قال رضي الله عنه ادعو يا عباس، فدعا العباس واستسقى. لو كان سائغا أن يستسقى بالنبي بعد وفاته أو ببركته يعني ببركته بعد وفاته لا اغتنى عمر عن العباس. أين أدعو يا عباس، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، واليوم نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الصحابة كم كان بينهم من مشاكل، كم كان بينهم من معضلات في المعرفة وفي الفقه، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم أو يعطيهم أو ما احتاجوا إلى يعني إلى بعض أو ما بقي الخلاف فيهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل صلى العصر جماعة في المسجد ولكن حصل شك في الصلاة، ما يدري، شك أنه صلى 5 ركعات، أي نعم، بعد ذلك أعلم أنه سجد سجود السهو ولكن حصل له وسواس فأعاد الصلاة في البيت، فهل الصلاة اللي صلاها مع الإمام لاغية أم لا؟ لا، هي ليست لاغية، الصلاة التي صلاها مع الإمام يعني ربما يقول أنه فاته، ليش حصل صلاته فاته، فاتته الصلاة مع الإمام يعني مسبوق، ما أدري، سؤالك ما هو واضح يا أخي، من هو صاحب السؤال؟ مرحبا يا شيخ، العصر جيت وصليت مع الإمام وهو مع الإمام، أي هذا معذور معذور، أي لا ما لا لا، اللي صلى ما شاء الله مع الإمام هي هي هي الفريضة، لا هذا وسواس، هذا وسواس، ما هي بنافلة، ما هي مشروعة، أقول ما هي مشروعة أن يتابعها، هذا معذور. هذا نسأل الله أن يشفينا وإياه، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم صبر. ها أي تلزمك نفقته، إما أخوك لكن تلزمك نفقته، ما دام ما تلزمك نفقته تعطيه من زكاتك. نعم نعم، لا ما هو بصحيح، كلهم عليهم فدية، أي نعم، لأن السودانيين ميقاتهم محاذات يلملم في البحر، خاصة الذين يجون من أسمرة، أي نعم، الله المستعان، اللي أفتالهم من جدة ميقات لهم يعني غلط غلط، جدة ليست ميقاتا. نعم ها، وحرمت من جدة عليك فدية، هي من أبيار علي، من الميقات، من ذي الحليفة، أي ما لا تجاوز ميقات المدينة إلا محرم بالعمرة الثانية. نعم في مسافة الآن، لأن المحظور أن تكرر عمرتين في سفرة واحد، يعني اليوم غير مشروع أن تكرر عمرتين في سفرة واحدة، أن جيت الآن وستعود هذه سفرة أخرى 450 أو 500 كيلو. نعم لا لا تضحك على نفسك، من ميقات الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ولا إذا وصلت هناك بعمرة استخفك الناس الجهلة وذهبت إلى التنعيم تأتي بعمرة ثانية وثالث، لا هذا ما هو مشروع، ليس مشروعا، أي نعم ها؟ كيف شو يقول أحرم من ذو الحليفة، من هنا من أبيار علي، أي نعم، من ميقات أهل المدينة، أي نعم. ها وراك زعلان أنت، ما استوعبت الكلام ولا بارك الله فيك. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. ما يجوز هذا التوجه إلى القبلة، هذه بدعة، وكثير الحقيقة أول من يفعلها العاجم، ثم يمكن يعني وقع فيها أناس من أهل المدينة، يتجه اتجاه بعيد، يتجه إلى القبر، تقول له اتجه إلى القبلة، يظن أن القبر قبلة الدعاء وقبلة قبلة الصلاة، بعضهم يقول كلام هذا. حتى في السلام ليس مشروعا، ليس مشروعا يعني من بعيد تتجه، الاتجاه ما هو مشروع، أما السلام فأنت تصلي وتسلم عليه أينما توجهت. أي نعم. لكن إذا أردت الزيارة تتجه إلى الواجهة وتصلي وتسلم عليه، وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن، لأنه كلام حق. ثم لا تدعو، تسلم على أبي بكر وعلى عمر وتمشي وتمضي. نعم نعم. إذا حج عن نفسه يحج عن غيره، إذا كان معتمر عن نفسه يعتمر عن غيره. يمكن يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، هو متمتع، ولو أن العمر عن غيره والحج عن نفسه، ما دام حج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع في الصورة، عليه هدي. أي نعم، تكون العمرة حسب ما نوى عن غيره والحج عنه. أي نعم، أي العمرة والحج ما في بأس، بس قل لها